بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، ومتوفى في القرن 11 الهجري، ونحن مع كتاب المواريث، ووصلنا إلى أصحاب السدس. ومر بنا أن الفروض ستة: نصف وربع وثمن، ثم ثلثان وثلث وسدس. وقلنا إن النصف من يستحقه؟ نعم، خمسة. من هم؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء يستحقون النصف على تفصيل. والربع الزوج أو الزوجة، الزوج مع الفرع الوارث والزوجة بدون الفرع الوارث، والثمن للزوجة فقط الثمن. ثم ذكرنا الثلثين، والثلثان ينالهما أربعة كما قلنا، وهما الأختان فأكثر، شقيقتان، وابنتا الابن فأكثر، والبنتان فأكثر، وبنت الابن ابنتا الابن فأكثر، والأخوات الشقيقات فأكثر، والأخوات الأب فأكثر. هؤلاء يستحقون الثلثين. والثلث قلنا يستحقه اثنان، وهما الأم بدون فرع الوارث، والإخوة والأخوات من أم، الإخوة والأخوات من أم إذا اجتمعوا. الآن يتكلم عن السدس. السدس يستحقه سبعة، سبعة كلهم يأخذ السدس. قال: والسدس فرض سبعة. طبعا هناك أبيات جميلة جدا للبرهانية أو الرحبية في المواريث كذا، إنسان إذا يحفظها تسهل عليه كثيرا من هذه الأمور. فيقول الرحبي في السدس: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، ولد الأم تمام العدة. هؤلاء الذين يستحقون السدس، يستحقون سبعة أفراد، سبعة أفراد. قال: فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات. إذا كان هناك فرع وارث للميت ابن أو بنت، الأم على طول مباشرة تعطيها السدس، أم الميت. يعني إذا ما توفي شخص عنده أولاد ذكور أو إناث، عند عيال، المهم على طول أمه تعطيها السدس، أم الميت وليست زوجة. دائما الأم علاقتها مع الميت، العلاقة مع الميت هنا، فعلاقتها مع الميت أنها أم الميت. مع أولاد الميت تأخذ السدس مباشرة. وأيضا لو مات إنسان وما عنده عيال، مو متزوج مثلا، وأبوه توفي وعنده أم وعنده إخوة، إذا أخ واحد الأم تأخذ الثلث، إذا أكثر من أخ، سواء أخوة لأب، أخوة لأم، أخوة لأم وأب، على طول الأم تنزل إلى السدس. إذا كان أكثر من أخ تنزل الأم إلى السدس. إذن الأم من أهل السدس، وبشرطين: عدم وجود الفرع، وجود الفرع الوارث، أو وجود الإخوة، الجمع من الإخوة. الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم. الجدة لا ترث مع وجود الأم، يعني توفيت أنا وعندي أمي وعندي جدتي، جدتي لا ترث مع وجود أمي، أمي تمنعها تحجبها كما يقول الحجب، لكن إذا أمي غير موجودة تدخل الجدة، هنا تدخل الجدة وترث الجدة هنا مني السدس، يعني ترث ميراث أمي وهو السدس. لكن إذا أمي موجودة أمي تأخذ الثلث، الجدة ما تأخذ الثلث. إذا ما في عيال الجدة على كل حال لا يزيد ميراثه عن السدس. ولد الأم، ولد الأم يعني أخي لأمي، ولد الأم يعني أخوي لأمي، أخو الميت لأمه يسمونه ولد الأم، ولد الأم، فهذا أيضا نصيبه السدس. يقول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قالوا نزلت في الإخوة لأم، وفي قراءة لسعد: وله أخ أو أخت لأم، وهي قراءة شاذة ليست سبعية، لكن المهم اتفق أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة لأم. فالأخ لأم أو الأخت لأم نصيبهم السدس، والأخ والأخت هنا يتساويان لا فرق، ما في إذا كملت الحظ الأنثيين في الأخوة لأم. الرابع بنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب، إذا كانت هناك بنت مباشرة تأخذ النصف، معها بنت إبن تكمل معها الثلثين تأخذ السدس، فبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت بنت موجودة. إذا كان عندي بنت أنا توفيت وعندي بنات، عندي ثلاث بنات، بنت ابني ما ترث لأن بنات الابن أخذنا الثلثين خلاص. إذا كان عندي بنتين يأخذان الثلثين، تأخذان الثلثين، كذلك بنت ابني لا ترث. لكن عندي بنت واحدة وعندي بنت ابن، أبو ابني يعني متوفى، وعندي بنت وعندي بنت ابن من ابني المتوفى، فهنا بنتي تأخذ النصف وبنت ابني تأخذ السدس. إذا بنت الابن تأخذ أيضا السدس تكملت الثلثين. وهذه وقعت فيها يعني مسألة، أبو موسى الأشعري سئل، جاءه ناس فسألوه لعلها في الكوفة، قالوا له توفي شخص عن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن، بنت وأخت شقيقة وبنت ابن، فكيف؟ فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف وتسقط بنت الابن، واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني، واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وذكروا له ذلك، قال توفي شخص عن بنت وأخت وبنت ابن، وقال اسألوا بن مسعود فسيوافقني. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا وافقته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي، يعني ما أسقط بنت الابن، أعطاها السدس تكملة الثلثين وأعطى الأخت الباقي. فقيل لأبي موسى الأشعري بن مسعود خالفك يعني ما وافقك، خالفك، قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود، يعني لا تسألوني مع وجوده، يعني أقر له بالعلم، أقر له بالعلم رحمهم الله ورضي عنهما جميعا. الشاهد من هذا أن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين يسمونه. قال وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كذلك، لو واحد توفي عند أخوات أم وأبوه متوفين مثلا أو أم وأبوه زين، المهم أن الأخت الشقيقة لها النصف، ما ذكرنا أصحاب النصف خمسة منهم الأخت الشقيقة، نعم الأخت الشقيقة تأخذ النصف، عندي أخت وعندي أخت لأب، أختي الشقيقة تأخذ النصف وأختي لأبي تأخذ السدس تكملة الثلثين أيضا. إذن السدس أيضا نصيب الأخت لأب بشرط وجود أخت شقيقة، لكن إذا موجودة أكثر من أخت شقيقة يأخذون الثلثين تسقط الأخت لأب، لكن إذا في أخت شقيقة واحدة فقط تأخذ النصف، هذه تأخذ السدس تكملة الثلثين يسمونه. طيب وفرض الأب مع الفرع الوارث، وفرض الجد كذلك، الجد والأب واحد، ولذلك والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد والأب يتقاربان كثيرا في الحكم، فقال السدس فرض الجد وفرض الأب مع وجود الفرع الوارث، يعني إذا توفيت أنا وعندي عيال أبوي يأخذ السدس على طول مباشرة، سواء عندي عيال بنين أو بنات والدي يأخذ السدس. طيب إذا والدي غير موجود متوفى وجدي موجود، جدي يأخذ السدس. إذن الأب والجد يأخذان السدس مع وجود الفرعي الوارث، على تفصيلات في ذلك، لكن الشاهد الآن هذا النبي نحفظه الآن أن أصحاب السدس سبعة. طيب وهم ها ذكرونه الأم والجدة وبنت الإبن والأخت لأب مع الشقيقة طبعا، والإخوة لأم، الأخ لأم، والجد والأب، هؤلاء أصحاب السدس، هؤلاء أصحاب السدس، نعم ما في غيرهم يأخذ سدس، ما في غير هؤلاء يأخذ سدس من الموارث. وإذا قال ولا ينزلان عنه بحال، يعني الأب والجد ما ينزل عن السدس، ليش؟ لأن الأب والجد لهما ثلاث حالات، الأب والجد لهما ثلاث حالات، إما أن يرثا بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب، وإما أن يرث بالفرض والتعصيب، إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب وإما أن يرث بالفرض والتعصيب. الفرض يعني السدس، هذا الفرض. طيب متى يرث الأب والجد بالفرض؟ إذا كان في أبناء، في ابن عند الميت على طول الأب يأخذ السدس أو الجد، لأن إذا الأب موجود الجد ما يرث، إذا الأب غير موجود الجد يأخذ مكانه. فإذا في فرع وارث ذكر الأب له السدس أو الجد، هذا هنا يرث إيش؟ بالفرض فقط. يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت فرع وارث أنثى، فرع وارث أنثى مذكر، يعني أنا توفيت الآن وعندي بنت، فلو فرضنا عندي زوجة أو ما عندي زوجة ما يفرق، لأن عندي بنت البنت تأخذ النصف على طول مباشرة، والزوجة إذا كانت موجودة تأخذ الثمن، وإذا كانت غير موجودة خلاص ما في مشكلة. وأبي يأخذ السدس وبعدين يقول بقى شيء؟ نقول يبقى شيء، قال أعطوني الباقي بعد، فيأخذ الفرض ويأخذ الباقي، فيرث بالفرض والتعصيب، لأن إذا أعطينا البنت النصف بقى نصف، صح ولا لا؟ وأعطينا الجد السدس بقى كم؟ بقى ثلث ولا لا؟ عدل. الآن عندي أموال نفرض قسمتها على ستة، البنت عطيتها النصف، كم بقى؟ يبقى ثلاثة، الجد عطيناه السدس أو الأب، يبقى اثنين، صح ولا لا؟ لهم الثلث، الثلث اثنين من ستة ثلث ولا لا؟ اي نعم، يبقى الثلث، الرد مرة ثانية أعطيها الأب أو الجد، فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب، هذا إذا كانت بنت. أما إذا كان ابن، لأن الابن أقوى وهو عصبة أيضا، الابن يأخذ، هو اللي يأخذ الباقي. فالجد متى يأخذ الباقي؟ إذا كان في فرع وارث أنثى وليس فرع وارث ذكر. أحيانا يرث بالتعصيب فقط، مات ميت عن زوجة وجد، زوجتي وجدي بس، ماكو أحد ثاني، لا عيال لا كذا، الزوجة وجد، الزوجة تأخذ الربع والجد يأخذ الباقي، الجد يأخذ الباقي، واضح ولا لا؟ أو يأخذ السدس والباقي، بس هو يأخذ الباقي. هنا مات عنده أب وأم بس، واحد مات مو متزوج، عبد العزيز مو متزوج مات، الآن من يرثه؟ أمه وأبوه، الأم تأخذ الثلث وأبوه يأخذ الباقي، الأب يأخذ الباقي، يسمونه التعصيب، يسمونه إيش؟ تعصيب. إذن إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث إيش؟ بالتعصيب، وإما أن يرث بالفرض يرث بالفرض إذا كان هناك فرع وارث ذكر، يرث بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى، يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث. طيب هنا يدخل في التعصيب إما الأب أو الجد، وكلاهما واحد، والله أعلم. نعم. كان هناك صاحب قرض فله خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب القرض أو سدس جميع المال. نعم، موضوع الجد مع الإخوة هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير جدا بين أهل العلم، هذه تقريبا هي أشهر مسألة خلافية في المواريث، وهي الجد مع الإخوة. طبعا الإخوة لا يرثون مطلقا مع وجود الأب، إذا الأب موجود الإخوة برا، سواء كان شقيق، أخ لأب، أخ لأم، أخت، ما الإخوة كلهم برا إذا الأب موجود. وإذا قالوا والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة، هنا يختلف الجد عن الأب. طيب فهنا مسألة خلافية، الجد مع الإخوة، الأب مع الإخوة واضحة جدا، لا يرث الإخوة مع الأب أبدا نهائي، إذا مات ميت عنده ثلاث إخوة وثلاث أخوات وأبوه موجود، الإخوة كلهم برا لا يرثون، يحجبهم الأب، يحجبهم الأب، يمنعهم من الميراث. طيب والجد؟ هنا خلاف بين أهله، هل الجد مثل الأب ويحجب الأخوة أو لا يحجبهم. هذه قلنا هي أشهر مسألة خلافية في الفرائض، أشهر مسألة خلافية في الفرائض بين أهل العلم. ومذهب الجمهور، إذا قلنا الجمهور جمهور الفقهاء مذاهب، مذهب الشافعي ومالك وأحمد أنهم كما ذكر المؤلف يعني يقاسمهم، يقاسمهم يعني لا يسقطهم الجد، لا يسقطهم الجد، يرثون مع وجود الجد. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو المشهور عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وزيد وابن مسعود أنهم يقولون أن الجد لا يسقط الإخوة، الأب فقط يسقط الإخوة. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية أن الجد يسقط الإخوة كالأب تماما، وهذا قول أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عباس، يقول أن الجد يسقط الإخوة. فهذه مسألة كما قلنا خلافية بين أهل العلم. الذين أعطوا الجد مع الإخوة يعني يورثون الإخوة مع، هو الجد لا يسقط، الكلام في الإخوة يسقطون أو لا يسقطون، الجد لا يسقط. طبعا كل هذا الكلام عدم وجود الأب، ها؟ الأب متوفى، أبو الميت متوفى، لأن إذا أبو الميت موجود لا الجد يرث ولا الإخوة يرثون. نحن نتكلم عن والد الميت متوفى، عند جده موجود وعند إخوته. مذهب أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو اختيار أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية لا يرثون، الجد يأخذ حكم الأب ولا يرثون. مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب أحمد يرثون، ما يسقطهم الجد. وهذه كما قلت مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، وفيها يعني مسائل كثيرة جدا. والذين ورثوا الإخوة مع الجد قال لأن السبب العلاقة بالميت، علاقة الجد بالميت نفس علاقة الإخوة بالميت، هذول يصلوا إلى الميت عن طريق أبوه لأن أخوان عيال أبوه، والجد يثير أبو أبوه، يعني هذول عيال أبوه وهذول هذا أبو أبوه، فيقول علاقة واحدة يعني قربهم من الميت عن طريق الأب، والأب هذول عياله وهذا أبوه، فيقول العلاقة مع الميت زين يعني واحدة، يصل الميت عن طريق واحد وهو الأب، كلهم يصل الميت عن طريق الأب. استدلوا كذلك بأن الأصل عدم السقوط، الأصل عدم السقوط، قالوا وهم يعصبون يعني من في درجتهم إذن يرثون مع الجد. طيب قول الثاني، قلنا قول أبي بكر وعثمان لا لا لا يرثون مع الجد، يسقطهم الجد. قالوا لأن الله سمى الأب جد، الجد أبا، سمى الجد أبا، فهو إذن يأخذ حكم الأب كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسماه سمى الجد أبا. قالوا فإذا سمى الجد أبا فهو يأخذ حكمه الأب، يأخذ حكم الأب وبالتالي يسقط هؤلاء الورثة. قالوا كذلك من هذه المسألة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن ابني، ابن ابني يسقط إخوتي، ابن ابني يسقط إخوتي، فكيف لا أسقط أنا إخوته؟ واضح؟ يقول ابن ابني إذا ورثني، يعني إذا مات إنسان ما عنده أبناء، أبناء متوفين، عنده ابن ابن، الأخ لا يرث مع ابن الابن، أخو الميت، يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما زين، هذا ابن عباس عنده ابن ابن، يعني يصير ابن عباس إيش؟ جده زين. وابن عباس يقول عندي إخوان، إخواني ما يرثون، من اللي يحجبهم؟ ابن ابني، ابن ابني إذا موجود إخواني ما يرثون. طيب نفس الشيء، ابن ابني إذا أنا موجود المفروض إخوانه ما يرثون، واضح؟ يقول شو الفرق؟ لماذا ابن ابني يسقط إخوتي وأنا لا أسقط إخوته؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كما أن ابن ابني يسقط إخوتي فأنا كذلك أسقط إخوته ابن عباس. طبعا نتبنى رأي أبي بكر وعثمان في هذه المسألة وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد. كذلك إذا ازدحمت الفروض يعني كان أكثر من مثلا زوج وأم, زوج عفوا زوج وبنت, زوج وبنت وجد وأخ مثلا, أو خلوا الأخ زوج زوج لا ما يصير زوج وبنت, زوج وأخت شقيقة أو لا شوف خلنا نقول زوج أم وزوجة, أم وزوج وبنت, أم وزوجة وبنت أو بنتان, البنتان ماذا يأخذان؟ الثلثين, والأم تأخذ سدس صح ولا لا؟ الأم تأخذ السدس قلنا, طيب والبنتان تأخذان الثلثين, والأخت ماذا تأخذ؟ لا الفرع الوارث الذكر يحجبها, الفرع الوارث الأنثى تحجبها. طيب الآن بقي الأخت إيش؟ سدس صحيح ولا لا؟ بنتين خذوا الثلثين والأم خذت سدس, بقى سدس لتكملة الثلث الآخر. طيب من يأخذها؟ قال يأخذها الأخت, ماشي تأخذها الأخت. طيب لو كان هناك أخ لأم, أخ لأم أو عفوا أخ لأم, نعم أخ لأم يأخذ السدس أيضا. طيب والأخ الشقيق يطلع برا, ليش؟ قال لأن الأخ الشقيق يأخذ الباقي وما في باقي, ما في باقي, الأم خذت السدس والأخ لأم خذ السدس والبنتين خذوا الثلثين, واضح ولا لا؟ خلاص ما في باقي, ما في باقي. البنتين إذا عفوا البنتين إذا أخذنا الثلثين, إذا كان البنتين لا يرث الأخ لأم, لكن الأخ لأم, الأخ لأم زين مع الأم مع الزوج, الزوج يأخذ النصف, الأم تأخذ الثلث, الأخ لأم يأخذ السدس. هذه مسألة واضحة الآن, زوج وأم وأخ لأم, الزوج يأخذ النصف ما في فرع وارث, والأخ لأم يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث. الآن هذه واضحة جدا زين. والأخت لها النصف والأخ له الباقي. طيب الأخت تدش معهم بالنصف لكن الأخ ما يدش معهم, لماذا؟ قال لأن الأخ يأخذ شنو؟ الباقي, ما في باقي, ما في باقي, خلصت التركة. الأم خذت إيش؟ ثلث, والأخ لأم سدس صح ولا لا؟ نعم. والزوج خذ نصف, خلصت التركة لأن السدس وثلث نصف, والنصف خذ الزوج خلصت التركة. الأخ الشقيق قاعد ينطر يلا خلص وأنا أخذ الباقي, قال أنا ما في باقي, شلون ما في باقي؟ إذن إذا أخذ أصحاب الفروض مواريثهم فالأخ الشقيق والأخ لأب يسقط إذا لم يبقى له شيء, واضح إن شاء الله تعالى. لكن لو شلنا الأخ الشقيق وحطينا مكانه جد, الزوج نعطيه النصف كذلك, والأم تأخذ الثلث كذلك, والأخ لأم يأخذ إيش؟ السدس. لا الجد يسقطه, الجد إيش؟ يسقطه ويدخل مكانه الجد هنا. فإذا قالوا إذن الإخوة ليسوا كالجد, الإخوة ليسوا كالجد. فهنا إذن قالوا الجد يسقط الأخ لأم باتفاق بالإجماع, لكن ما يسقط الإخوة لأب والإخوة لأشقاء, هذا الخلاف. فيقول لماذا تفرقون؟ إذا كان الجد يسقط الأخ لأم إذن كذلك يسقط إيش؟ الأشقاء, ويسقط لأب. والأشقاء ولأب إذا تم المال أخذ الناس أنصبتهم زين يسقطون, إذا أخذ كل الجد لا يسقط أبدا, الجد إيش؟ لا يسقط, يأخذ حقه يأخذ حقه. فهذه الفروقات التي قالوا عنها, وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى, هو اختيار أبي حنيفة قول أبي بكر وعثمان وابن عباس, إن شاء الله هذا هو الصحيح. وأن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد، سواء كانوا أخوة أشقاء أو الإخوة لأب أو إخوة لأم، كالأب تماما. والجد كالأب تماما، لا يرث الإخوة معه شيئا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. ولذلك العجيب اضطراب هذه المسألة عند من يورث الإخوة مع الجد، عندهم اضطراب كثير في هذه المسألة. يعني مثلا الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب، الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب ما يرث معه، لأن أقوى منه عصبة، وهذا عصبة، والأخ الشقيق من أمك وبوك أقوى من اللي من أبوك، فيسقطه مباشرة. الجد ما يسقطه، ما يصير. وإذا كان في جد وأخ شقيق وأخ لأب يؤثرون على الجد، ثم الأخ الشقيق يخرج الأخ لأب ويأخذ نصيبه، ما يصير، ما يصير. فلذلك الصحيح اختيار أبي بكر وعثمان وابن عباس، وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد. ولذلك كدرتها مسائل الآن سيذكرها، مسائل تشكل على من يقول بتوريث الإخوة مع الجد. نعم. ولذلك شوف حتى يعني طريقتهم، يقول إما المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان هناك صاحب فرض فله خير الثلاثة، مقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. يعني فيها اضطراب كثير جدا، بينما الذين لا يورثون الإخوة مع الجد قولهم واضح هكذا ولا إشكالات فيه، كما سيأتي في المثل الأكدرية. نعم. وهي زوج وأم وجد وأخت، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف فتعول إلى التسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة، فتصح من 27. أي نعم، هذه تسمى المسألة الأكدرية، تسمى المسألة الأكدرية. يعني يقول إن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه أي الجد، وسقط الإخوة. يعني لأن قلنا يعني من دلالة اضطراب هذا القول أن الإخوة يسقطون، الجد ما يسقط، يعني ما في إلا سدس، خلصت المسألة ما في إلا سدس. زين، زوج وأم وجد وإخوة، زوج وأم وجد وإخوة، الزوج النصف، الأم أو أخ عفوا مو إخوة، الزوج النصف، الأم الثلث، الأخ سدس والجد أو الأخ الباقي والجد السدس والباقي، كلاهما معصب، الجد والأخ سواء لأب أو شقيق. طبعا الأخ اليوم قلنا لا يرثع وجود الجد باتفاق. طيب يقول طيب يلا وزعها هنا، قلنا الزوج له النصف، الأم لها الثلث، والجد له السدس، والأخ الشقيق الأخ لأب يسقط، خلاص ما بقى شيء، لأن الجد هنا ما ورث بالتعصيب، وإنما ورث بماذا؟ بالفرض، السدس له حق السدس، سقط. كنا زي ممتاز، قال لو كان ليس أخا وإنما أخت، أخت وليس أخا، قال لا هنا تؤثر على الجد. فهذا اضطراب، لأن عادة الذكر أقوى من الأنثى، فهنا أسقط الذكر ولم يسقط الأنثى، وهما في درجة واحدة، هذا أخ شقيق وهذه أخت شقيقة، فيسقطون الأخ الشقيق ولا يسقطون الأخت الشقيقة. قال فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه أي الجد، وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمى بالأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت. إذا كان عندنا زوج وأم وجد وأخت ماذا نفعل؟ على قول أبي بكر ومذهب أبي حنيفة يعني، طيب الزوج يأخذ النصف، الأم تأخذ الثلث، الجد يأخذ الباقي، واضحة جدا. والأخت تسقط لأن الجد يسقطها، هذا على قول أبي بكر الصديق وعثمان وابن عباس ومذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية ورواية عن أحمد كما قلنا، أن الجد يسقط الإخوة كلهم، لأب لأم شقيق شقيقة أي أخ، يعني يأخذ مكان الأب تماما فيسقطهم جميعا. فالمسألة واضحة عندهم، قالوا خلاص الجد يسقطهم، الزوج النصف، الأم الثلث، الجد الباقي، خلصنا. واضح الصورة شرط هذا. نعم. عند مذهب الثاني مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد، طيب إن الجد لا يسقطهم، لا يسقط الإخوة. طيب كيف تصنعون هنا؟ زوج وجد، وزوج وجد وأخت سواء شقيقة أو لأب وأم، ماذا تفعلون؟ سموها المسألة الأكدرية، يقولون كدرت مذهب زيد، كدرته لأن حاستهم هذه المسألة. كيف؟ قالوا الزوج له النصف، ممتاز أخذ النصف، والأم، الأم لها الثلث، ما في فرع وارث ولا في جمع من الأخوة لأن في أخت واحدة، الأم لها الثلث، ممتاز. بعد قال والجد له السدس، ممتاز. والأخت؟ قال لا، الأخت ما تسقط مع وجود الجد، يلا عطوها، كم تعطونها؟ قال نعطيها تشارك الجد، لازم نعيد الحسبة مرة ثانية. في المسألة الأولى هي طبعا الفرائض مرتبطة بالحساب، ولذلك يسمونها الحساب، بعضهم يسمي الفرائض. طيب يسمونه توحيد المقام، توحيد المقام حتى يوزعون التركة. فالآن لو قلنا زوج وأم وجد، الزوج كم له؟ نصف، واحد على اثنين. الأم لها الثلث يعني واحد على ثلاثة. الجد له السدس، واحد على، نبي نوحد المقام، اثنين وثلاثة وستة، شنو الرقم اللي يقسم عليهم كلهم؟ ستة، صحيح؟ ستة يقسم على الجميع. فالأم نصف الستة كم؟ الزوج نصف الستة ثلاثة، الأم ثلث الستة اثنين، الجد سدس الستة واحد، توزعت تمام. واضح؟ الآن دخلت الأخت عرض عليهم الآن، قال لا الأخت شارك الجد، وإذا شاركت الجد يأخذ معها يصير أخو، نعامل معاملة أخو للذكر مثل حظ الأنثيين، فالسدس يصير اللي هو واحد من ستة يصير ثلاثة من ستة، طيب يصير ثلاثة من ستة، وتضربه في تسعة عشان تقدر تعطي الأب الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، فتحول المسألة من ستة إلى 27، لأن الأخت يدخل ربط عليهم المسألة، لأن يقول لها النصف الأخت، زين ما أخذها لك، ما يصير تأخذ أكثر من الجد، واضح؟ فيقول المسألة من 27، المسألة من 27، فتضرب رقم كل واحد فيهم في ثلاثة، فالأم بدل ما تأخذ كانت ثلث، زين تضربها في ثلاثة تصير تسعة، طيب، والزوج النص تضرب ثلاثة تصير ستة، والأم عفوا الجد عفوا عندنا، طيب الأم عفوا المسألة من ستة قلنا، زين تضرب في الثلاثة، الأم اثنين في ثلاثة ستة، طيب الزوج اثنين في ثلاثة ستة، الأم ثلاثة في ثلاثة تسعة، طيب عندنا من؟ الجد والأخت، طيب نقسم عليهم للذكر مثل حظي الأنثيين، فتعود المسألة إلى 27 سهم، تعود 27 سهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ هو إياها 12 الباقي من 27، لأن خذوا 15 أو كم خذوا 27 شيل منها 12 15 عدل؟ أي نعم 15، أعطينا الزوج 9، أعطينا الأم 6، نعطي إيش؟ الجد 8 والأخت 4، سيصير للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه يسمونها الأكدرية، يقول كدرت مذهب زيد، كدرت مذهب زيد، واضح إن شاء الله تعالى. فإذا هنا لما كدرت مذهب زيد احتاس هذا الأمر، احتاس هذا الأمر، فالأم بعد ما كان لها ثلث، طيب ثلث اللي هو اثنين من ستة، صار لما ضربناه في ثلاثة صار كم؟ اثنين في ثلاثة كم؟ ستة، زين. والزوج كان له كم؟ كان له ثلاثة من ستة، ثلاثة ضربناه في ثلاثة صار له كم؟ تسعة، زين. تسعة وستة 15، نزلها من 27 يبقى 12 هذه للجد والأخت، 12 هذه للجد والأخت. فلما جينا نوزع 12 على الجد شلون نوزع الآن؟ قال تعامل أخو الجد، فيصير إيش للذكر مثل حظ الأنثى، فتعطيه كم؟ 8 وتعطيها 4. ما حنا محتاجين هذا كله. قال لا، لأن الجد أحيانا يساويهم أحيانا يقاسمهم أحيانا يعامل معاملة أخ. قلنا ما يرثون مع الجد، خلصنا لا يرثون مع الجد. وذاك تأتي المسألة التي بعدها أعقد منها، يعني كل ما زاد عدد الأمور كل ما تعقدت أكثر، وسمى ذاك سميت المسألة أكدرية، كدرت مذهب زيد يعني عقدته زيادة. نعم. اي نعم، لان الاخ لاب ما يحجب الشقيق عن النصف، لان الشقيقه اقوى، لان اخت من ام واب، فما الاخ لاب ما ياخذ النصف او ما ياخذ الباقي مع وجود اخت لاب، اخت شقيقه، لان اخت شقيقه اقوى منه، فتاخذ نصفها كاملا، تاخذ نصفها كاملا. هنا الاخ لاب يؤثر على الجد ويجعل نصيبه للاخ الشقيق، وهذا قلنا غير صحيح، لأنه صار الأخ الشقيق أقوى من الأب، أقوى من الجد هنا، مو بس يعني ورثوه مع الجد، إلا أعطوه إيش أكثر من نصيب الجد، وهذا لا يصلح أبدا. نعم. لأن الجد وشقيقة وأخ لأب، طبعا على قول من لا يورث الإخوة مع الجد كله للجد، واضح؟ يأخذ كل المال تعصيبا، لأن الإخوة لا يرثون معه، فيأخذ كل المال تعصيبا، انتهت المسألة. لكن على مذهب من يورث الإخوة مع الجد يقول الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والأخ مع الجد هنا زين يأخذان الباقي، فإما أن يقاسمه. طيب، فيجعلون المسألة من 10، يجعلون المسألة من 10 ويعطونها 5 الأخت لأب، ثم يعطون الجد 2.5 وهذا 2.5، ما يصلح هنا. طيب، ما تصلح هذه المسألة بهذه الطريقة، فلذلك كدرت أيضا هذه مذهب زيد رضي الله عنه، لأنها أيضا ما لأن ما في أنصاص في المواريث، لا يوجد أنصاص، فلذلك كدرت عليه أيضا مذهبه. نعم. قال فمن صور ذلك الزيديات أربع: العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. نعم، لأن هذه المسائل تكثر وتشكل، كل ما كثر العدد كل ما أشكلت أكثر بالنسبة للإخوة والأخوات. وطبعا على مذهب أبي بكر أو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هنا كل هذه المسائل ما تقع أبدا، لأن المسألة الأولى جد وشقيقة وأخ لأب كله للجد والإخوة يسقطون، المسألة الثانية جد وشقيقة وأختان لأب كذلك يسقطون والجد يأخذ المال كله، كذلك مختصرة زيد أم وجد وشقيقة وأخ وأخت كلهم يسقطون، بس الأم والجد، الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي، وتسعينية زيد أم وجد وشقيقة وأخوان كلهم يسقطون أيضا، الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي تعصيبا، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأوضح حقيقة، وهو سقوط الإخوة بالجد. و حقيقة يعني قرأت كثير في هذه المسألة، أشوف أدلة قوية لمن يقول بتوريثهم مع الجد، لم أجد أقوى من دليل واحد، وهو أنهم يدلون بسبب واحد وهو الأب، يعني واسطتهم إلى الميت واحد، الجد يوصل إلى الميت عن طريق أبوه أبو الميت، والإخوة أيضا يصلون الميت عن طريق أبوهم، هذا أبوه هذول عياله، واضح للإخوة عيال الأب، بس هذا خاص بالإخوة الشقاء والإخوة الأب. طيب، فقالوا الواسطة واحد، الواسطة هذا هو، لو قلنا هذا الأب وهذا الميت تحت الأب، هذا الميت وهذا الأب، زين، الجد معنى يأتي من هنا على الأب يصل الميت، الإخوة إلى الأب بعدين يرجعوا للميت. طيب، إذن كلهم ما يقدرون يوصل للميت إلا عن طريق من؟ عن طريق الأب، كلهم يوصل للميت عن طريق الأب. فلذلك هذا تقريبا هو أقوى أدلتهم في توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أن الطريق الذي يصلون به الميت هو واحد وهو الأب. وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنهم لا يرثون مطلقا مع الجد كالإخوة لأم، كما أنهم يسقطون الإخوة لأم بالجد، المفروض يسقطون كذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، وهذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الحج. اعلم أن الحج بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورق، والحج بالشخص نقصانا كذا وحرمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد. نعم، الحج نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان. والحجب إما يكون بالشخص وإما يكون بالوصف. الوصف اللي هو ذكرناه في البداية، اللي هي إنسان أصلا وارث ثم يفعل شيئا لا يكون فيه وارثا أو يقع من شيئا، وهو قلنا ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. إذا الولد قتل أبوه ما يرث منه، مع أن الولد إيش؟ أقوى وارث، أقوى وارث، لا يرث. ليش قتلت أبوك؟ ما ترث منه. القتل والرق إذا كان الابن عبد والأب حر، الابن ما يرث كذلك الرق. اختلاف الدين، الأب مسلم والابن كافر، لا يرث كذلك. إذن الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة. زوج كافر أصلا ما يصير زوج مسلمة، لكن زوجة كافرة، واحد من زوج يهودي يجوز؟ يجوز، لكنها ما ترثه ولا يرثها. هذا حجب بالوصف، هذا حجب، مع أن الزوج الأصل إيش؟ وارث، لكن لما اختلف الدين لم يرث. واحد قتل زوجته لا يرثها، قتلت زوجها لا ترثه، الزوج عبد لا يرثها، الزوجة عبدة ما ترثه، وهكذا. فإذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة. أما الحجب بالشخص يعني في واحد هذا اللي مانعني من الميراث، مثل قلنا الجد لا يرث مع وجود الأب، الأب يسمونه حاجبة يمنعه من الميراث. الحجب بالشخص نوعين: إما نقصان وإما حرمان، إما ينقص نصيبك وإما يطلعك بره، واضح؟ يعني ينقص نصيبك أيضا. أما تنقيص النصيب هذا جعل جميع الورثة. لو أنا عندي ابن واحد ولا عندي زوجة ولا عندي هذا ولا عندي شيء، ابن واحد كم يرث؟ ها؟ المال كله، يأخذ كل فلوسي. عندي ابن ثاني، صار نصف، نقص لو ما نقص؟ نقص. إذن عندي بنت صار للذكاء مثل حظ، المهم نقصته ولا لا؟ فالحجب بالنقصان يقع على جميع الورثة. عندي زوجة واحدة كم ترث؟ يلا، وما عندي عيال كم ترث؟ ربع. عندي زوجتين يشتركان في الربع، إذا نقصتها ولا نقصتها؟ نقصتها. إذا حجب النقصان يقع على جميع الورثة، واضح؟ حجب النقصان يقع على جميع الورثة. أما حجب الحرمان وهو المقصود هنا، حجب الحرمان، من هم الورثة اللي إذا في واحد يطلعهم برا؟ يكون خمسة من الورثة لا يقع عليهم حجب حرمان، كل الورثة يقع عليهم حجب حرمان إلا خمسة، كل الورثة يقع عليهم حجب حرمان إلا خمسة، هذول المستحيل يحرمون من الميراث، اللي هم الأب، الأم، الابن، البنت، أحد الزوجين، هذا ما يطيحون. يعني الجد ممكن يسقط، متى يسقط الجد؟ إذا الأب موجود. ابن الابن متى يسقط؟ وجود الابن. الجدة متى تسقط؟ وجود الأم. واضح ولا لا؟ الأخ متى يسقط؟ وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث الذكر، زين؟ أو الأب أو الجد على ما رجحنا قبل قليل، زين؟ إذن في كل الورث يسقطون إلا هالخمسة. الأب لا يسقط أبدا، الأم لا تسقط أبدا، الابن لا يسقط أبدا، البنت لا تسقط أبدا، أحد الزوجين لا يسقط. إذا ميت الزوجة الزوج يرث، إذا ميت الزوج الزوجة ترث. فهؤلاء الخمسة لا يسقطون أبدا، لا يحرمون، لا يحجبون حجب حرمان. لكن يقع النقص، يقع النقص كما قلنا قبل قليل. عندك ابن يأخذ المال كله، عندك ابنين نقص، عندك سبع ابناء نقص، فالنقص يقع على الجميع. لكن الحرمان لا يقع على خمسة ويقع على باقي الورثة. نعم. نعم، الجد يسقط بالأب. إذا الأب موجود الجد ما يرث، خلاص واضحة. الأب موجود الجد لا يرث. وهناك قاعدة، كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده. كل واحد يوصل حق الميت عن طريق وارث لا يرث مع وجوده. الجد شلون توصل لك؟ الجدة شلون توصل لك؟ عن طريق الأم. إذا الأم موجودة الجدة ما ترث. ابن الابن شلون يوصل لك؟ الابن. إذا الابن موجود ابن الابن لا يرث. ابن الأخ شلون يوصل لك؟ بالأخ. إذا الأخ موجود ابن الأخ ما يرث. ابن العم شلون يوصل لك؟ عن طريق العم. إذا العم موجود ما يرث. واضح؟ الأب نفس الشيء. الجد شلون يوصل لك؟ عن طريق الأب. إذا الأب موجود. فكل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده، كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده إلا واحد، الإخوة لأم. الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم. هم شلون يصلون لك؟ عن طريق الأم. والأم موجودة يرثون، والأم موجودة يرثون. هذا مستثنى. الإخوة لأم يرثون مع وجود من يدلون به، يرثون مع وجود من يدلون به. طيب، إذن الجد لا يرث مع وجود الأب. وذلك يقول والجد محجوب عن الميراث فافهمه، يعني افهم هذا الأمر أن الجد لا يرث مع وجود الأب. وكل جد أبعد لا يرث مع وجود الجد الأقرب. يعني جدك موجود وأبو جدك موجود، أبو جدك ما يرث لأن جدك موجود. وهكذا. نعم. نعم، قال قريش وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه. أيضا الأم تسقط الجدات كلهن. نعم كلهن. وكل جدة بعدة تسقط بجدة قربة. نعم، كل جدة بعيدة مثل الجد البعيد. يعني أمك ترث، أمك ما ترث مع وجود أمك. يعني كل جدة قريبة تبعت لا تسمح للجدة البعيدة أن ترث. نعم. وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. إيه نعم، طالما في ابن، ابن الابن لا يرث. الابن الأبعد اللي هو ابن الابن، ابن الابن هو الأبعد. طيب، لا يرث مع وجود الابن، واللي سميناها الوصية الواجبة اللي عندنا بالكويت وأكثر الدول العربية الآن، شيء يسمونه الوصية الواجبة، وهذا خطأ. وهكذا ابن الابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، يعني يسقط، لا يرث مع وجود الابن سواء كان هذا الابن والدا له أو عما له. طيب، طالما أنه في ابن مباشر، طبعا إذا كان أبوه اللي موجود بالإجماع ما يرث، لكن احنا نتكلم إذا عمه موجود، فهو ابن ابن للميت وعمه موجود له ابن مباشر للميت، فلا يرث، لا يرث. وإذا قال ابن الأبعد لا يرث مع الابن الأقرب. نعم. وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين، بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب. نعم، الإخوة الأشقاء يسقطون بالابن وإن نزل، اللي هو ابن الابن. يعني إذا عندي أخوي شقيق ولدي موجود ما يرث مع وجود ولدي، أخي ما يرث مع وجود ولدي، يمنعه ولدي الذكر، ابني الذكر يمنع أخي من الميراث. طيب، إذا ابني أنا متوفي أصلا وعندي ابن ابن كذلك يمنع أخي من الميراث اللي قلنا قبل قليل ابن الابن يمنع الأخ من الميراث. قال والأب الأقرب، لماذا؟ لأن عندهم الجد إيش لا يحجب الأخوة كما قرر قبل قليل. والصحيح الأصل الوارث الذكر كله يحجب، الأخ يحجبه الأصل الوارث والفرع الوارث الذكر. الصحيح أن الإخوة يحجبهم الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر، يحجبون الإخوة. نعم. قال والإخوة للأب يسقطون بالأخ الشقيق أيضا. نعم، إذا مات ميت وعند أخ شقيق وسبعة إخوة لأب، أخوانا من أبوه سبعة وعند أخو واحد شقيق، كل الفلوس حق أخوه الشقيق. الأخ لأب لا يرث مع الأخ الشقيق، الأخ لأب لا يرث إذا كان هناك أخ شقيق، لكن الأخ لأم يرث، لأن الأخ لأم نصيبه فرض، بينما الأخ لأب الباقي تعصيب، فلا يرث مع وجود الشقيق. نعم. نعم، يعني أبناء الإخوة يسقطونهم بالجد، وكما قلنا الأخ لأم يسقطونه بالجد، لكن الأخ نفسه لا يسقطونه بالجد، وهذا غير صحيح. نعم. نعم، الأخ أقوى من العم، وإذا كنتم تذكرون قلنا بنوة أبوة أخوة عمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة، الأخ أقوى من العم. فإذا توفي شخص عند أخ وعند عم، أخ شقيق أو لأب زين وعند عم، العم ما يرث، الأخ الشقيق أقوى من العم، الأخ الشقيق أقوى من العم. طيب ما عندي أخ، عندي ولد أخوي ابن ابن ابن ابن عفوا ابن أخ، طيب ابن أخي أيضا ابن أخي يمنع عمي من الميراث. ابن الأخ أقوى من العم، الأخوة بشكل عام أقوى من العمومة. نعم. والأخ الأم يسقط باثنين، بفروع الميت مطلقا وإن نزل، وبأصوله الذكور وإن عاد. نعم، الأخ لأم يسقط بأي فرع وارث ذكر أو أنثى. يعني أنا عندي أخ شقيق وبنت، بنتي لها النصف وأخي الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، لكن عندي أخ لأم وبنت، أخي لأم لا يرثني، بنتي تمنعه، البنت تمنع الأخ لأم، إذن الفرع الوارث ذكر أو أنثى يحجب الأخ لأم، فالأخ لأم محجوب بالأولاد عموما، الفرع الوارث يسمونه محجوب بالفرع الوارث، ومحجوب بالجد الوارث الذكر اللي هو الجد. طيب بالأصل الوارث الذكر، الأصل الوارث الذكر يحجب الأخ لأم اللي هو الأب والجد وجد الجد وكذا، كلهم يحجبون الأخ لأم. نعم. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر، ما لم يكن معهن لم يحسبهن من ولد الابن. نعم، بنات الابن يسقطن إذا أخذنا البنات الثلثين. طيب إذا عندي أنا بنتين وبنت ابن، بنتين وبنت ابن، البنتان ماذا يأخذان؟ ثلثين، بنت الابن مع السلامة، بنت الابن مع السلامة. لكن إذا عندي بنت واحدة تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، سمون تكملة الثلثين، لكن إذا عندي أكثر من بنت خذوا الثلثين أصلا، فبنت الابن ما لها شيء هنا، فبنت الابن تسقط مع البنات وليس مع البنت، مع مجموعة بنات بنت الابن تسقط، إلا إذا عصبها الذكر اللي هو أخوها أو يعني بمنزلتها ابن ابن معاها زين، فإنه يدش هو بقوة، لأن أحيانا لو توفيت عندي بنتين وبنت ابن، البنتين يأخذون الثلثين زين، وبنت الابن ما لها شيء، سواء كانت واحدة أو أكثر ما لها شيء. طيب زين، وعندي عم مثلا بعيد زين، واضح؟ العم يأخذ الباقي، وبنت الابن ما لها شيء، البنت تأخذ الثلثين، يبقى نشوف من المعصب، العم يأخذ الباقي. لكن لو عندي بنتين وبنت ابن وابن ابن، سواء أخوها أو ولد عمها، طيب عندي بنتين وعندي بنت ابن وابن ابن، ابن الابن لا يسقط، أقوى من العم، ابن الابن أقوى من العم، ابن الابن يقول حق العم إيش؟ مع السلامة، أنا مكانك، أنا أخذ الباقي مو أنت، أنا أقوى، أنا فرع وارث، واضح ولا لا؟ فيقول حق العم مع السلامة. عاد لا قال حق العم مع السلامة تجي اخته تقول له انا ادخل معك بالتعصيب للذكري مثل حظ الانثيين. واضحة؟ حتى لو ولد عمها، المهم ابن ابن للميت. يعني انا مثلا عندي 3 ابناء ماشي وبنتين، واضح؟ عندي 3 ابناء وبنتين، البنتين وثلاث ابناء، 3 ابناء كلهم توفوا في حياتي، واضح؟ واحد ما عنده عيال، وواحد عنده بنت، وواحد عنده ابن، في مشكله؟ واضحه؟ زين ممتاز. توفيت وعندي عم، بناتي ياخذون 2/3، واضحه؟ ايش بقى لي؟ بنت ابن وابن ابن، بس مو اخوان، عيال عم، واضح؟ اي نعم. العم مع السلامة الابن الابن يقول له، وابن الابن يقول انا اخذ الباقي. تجي اخت بنت عمه تقول وانا بنت ابن، وانا بنت ابن دخلني معك، فتدخل معاه للذكر مثل حظي. وضحت؟ اي نعم. فهنا اذا الفرع الوارث يسقط الاخ لام. نعم. نفس الكلام يقال في الأخوات الشقيقات. إذا عندي أنا مو متزوج مثلا، وعندي أختين شقيقتين، وعندي أخت لأب، واضح؟ الأختين الشقيقتين يأخذون 2/3، والأخت لأب مع السلامة، ويجي عمي يأخذ الباقي. واضح الصورة؟ ممتاز. لكن إذا كان أختي لأب عندي أيضا أخ لأب، سواء أخوها أو مو أخوها، واضح ولا لا؟ ولا ما يصير لازم أخوها؟ لازم. طيب عندي أخت لأب، زين، وعندي أخ لأب، وعندي أختين شقيقتين، وأنا مو متزوج، أختين شقيقتين يأخذون 2/3، والأخ لأب يقول حق العم إيش؟ مع السلامة أنا أقوى. تدخل مع الأخت لأب، تدخل مع إيش؟ الأخت لأب للذكر مثل حظي الأنثيين. نعم. هذه أيضا مسألة خلافية، وهي الإخوة إذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الأم ولا لا؟ إذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الأم؟ الأصل المحجوب لا يحجب، يعني المحجوب عن الميراث لا يحجب. يعني مثلا قاتل ابن قتل أباه، ابن قتل أباه، الابن في الأصل يحجب ابن الابن، فلما قتل أباه صعد ابن الابن ليرث. قال لا أنا أحجبك، لا أنت وجودك كعدمك، نقول وجودك كعدمك. الأب قتل ابنه يدخل الجد، طيب الجد محجوب بالأب، قال لا وجوده صار إيش؟ كعدمه. قالوا فالمحجوب إذن إيش؟ لا يحجب، لا يؤثر، إلا الإخوة. هذه مسألة خلافية، الإخوة هل يحجبون الأم حجب نقصان ولا لا؟ يعني مات شخص عنده أب وأم، زين، أب وأم مثلا، أم تأخذ 1/3 والأب يأخذ الباقي، عند أب وأم وأخ أو أخت، الأخ والأخت يرثون مع الأب ما يرثون مع الأب؟ طيب ماذا نعطي الأم؟ أيضا 1/3 والأب يأخذ الباقي، عند أب وأم وإخوة، عند أب وأم. أنت عندك إخوة ها؟ إيه عبد العزيز الآن مو متزوج ولا عنده عيال، وعنده أب وأم وعنده إخوة. طيب فهنا الإخوة ما يرثون لوجود الأب، قال لكن يؤثرون على الأم. يقول الله تبارك وتعالى وارثه أباه فلأمه 1/3 فإن كان له إخوة فلأمه 1/6. قالوا تنزل الأم إلى 1/6، يؤثرون فيها من؟ الإخوة. هنا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. طيب متى يؤثرون؟ هو بالإجماع يؤثرون إذا الأب موجود، إذا كانوا وارثين، إذا كانوا وارثين يؤثرون. يعني لو فرضنا الأب غير موجود وعندي أمي وعندي إخواني 3، ينزلون أمي من 1/3 إلى 1/6، فإن كان له إخوة فلأمه السلس، تنزع السلس. لكن إذا كان الإخوة هؤلاء محجوبين أصلا أبوي حاجبهم، طيب هم ما يرثون، فهل يؤثرون في الأم أو لا يؤثرون؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. هناك من يرى أنهم يؤثرون فينزلون الأم للسدس والأب روح يأخذ 5 أسداس هنا، ليش؟ لوجود مجموعة من الإخوة فيأثرون على الأم مع أنهم لا يرثون، محجوبون بالأب. والقول الثاني أنهم طالما أنهم محجوبون لا يرثون فإنهم لا يؤثرون، فنعطي الأم الثلث ونعطي الأب الباقي. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم حقيقة، وإن كانت النفس تميل إلى أنهم طالما أنهم لا يرثون لا يؤثرون ونعطي الأم الثلث. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما عقدناكم اليوم شوي تحملون، الله يحفظكم. يرثون على مذهب مالك هنا، اللي أعرفه هكذا على مذهب مالك. خمسة لا يسقطون، الابن والبنت والزوج والأم والأب أو الزوجة، هؤلاء الخمسة إذا حضروا لا يرث معهم أحد.